وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. قال: ومنه تنبيهي كحال من يعلم ان المغناطيس يجذب الحديد ولكن غافل عنه في وقته ولا يفضل له عند احساسه جاذبا للحديد فيعجب منه فيقال له هذا هو المغناطيس الذي عرفت حاله، فحينئذ يتنبه ويزول عنه التعجب. لا زال المصنف في بيان عرض التعليم والتعلم الذي هو ليس من صنف التعليم والتعلم الذهني، أو بتعبير آخر الذي هو ليس من صنف الاكتساب الذهني الذي يحتاج إلى توسط حد أوسط ومعرفة هيئات ومواد المعلوم. وآخر ما وصلنا إليه هو التعليم التنبيهي، وحاصل هذا المعنى في التعليم التنبيهي هو أن بعض الأمور تحصل بالضرورة أو تحصل بالبداهة كما في الحسيات مثلا عند الإنسان، ولكنه لا يتوجه إلى هذا المعنى حال إدراكه، هو حاصل في نفسه ولكن غير متوجه إلى حصوله، فيحتاج إلى ومثل هكذا سنخ أو صنف من المعلوم. كيف يعني إذا أردنا أن نتسامح في التعبير، كيف نعلم المقابل مثل هذه المعلومة؟ والتعبير العلم الصحيح كيف ننبهه إذ مثل هذا لا يحتاج إلى اكتساب، إذ المراد من التعليم والتعلم هو الاكتساب، ومثل هذا لا يحتاج إلى اكتساب. وسوف يأتي من المصنف أن التعليم والتعلم يخرج عنه الحسي، ويبين السبب هناك بنحو دقيق لماذا التعليم والتعلم يخرج عنه الحسي، وسيكون ملاكه أن الحسي لا يحتاج إلى علة التي هي عبارة عن توسط وعبارة عن اكتساب في حصوله، وإنما هو يحصل بنفسه، وهذا ما يعبر عنه بالمعرفة، وهذه أحد وجوه التفريق ما بين التعليم والتعلم والمعرفة، أي ما بين العلم والمعرفة، ويأتي تفصيله فينبه عليه تنبيها. وإذا تلاحظون عندما يتعرض المصنف ويأتي إن شاء الله في طيات هذا الكتاب، يقول: من وصل به الحد إلى أنه ينكر أبده البديهيات، بالنتيجة غير متوجه لها، وإلا هي البديهيات حاصلة ولكن غير متوجه لها. من أنكر أبده البديهيات كمثل الكل أعظم من الجزء أو استحالة اجتماع النقيضين، فيقول مثل هذا ينبه بعد بغير طريقة علمية أصلا، وإنما ينبه بإلقائه في بحر أو ينبه بإلقائه إلى كلب مفترس ومن هذا القبيل. هذا كله تعبير عن ماذا؟ عن تنبيهات، وليس عبارة عن تعليم واكتساب يحصل إليه، وإلا نفس البديهي حاصل في نفسه. عن أي أمور؟ عن أمور الآن مثلاً كصناعة أو تنظيم. بل لها وجه شبه مع التعليم والتعلم، أيضاً يأتي من المصنف في بيان آخر هذه العبارة. هي حركات مقلدة وكذا على شخص. ولكن تحتاج إلى معرفة مقدمات سابقة عليها، هذه المقدمات تعين في إيقاعها. يعني مثلاً الصناعة من هذا القبيل، يحتاج إلى معرفة ما الخشب، عندما يقول لك أصنع لي مثلا كرسيا من هذا الخشب، أنت عليك بالنتيجة، النتيجة من هي؟ صناعة الكرسي. تحتاج إلى معرفة الخشب، تحتاج إلى معرفة ما يحتاجه الخشب حتى يصير كرسيا من مسمار من صمغ إلى آخره من أدوات ثاقبة ومن هذه الأمور. فهذه أشبه بالمقدمات التي أوصلتك إلى النتيجة وهي صناعة الكرسي، فبهذا اللحاظ تسمى تعليم وتعلم بهذا اللحاظ، وإلا التعليم. ولذلك نحن نفصل ذاك التعليم والتعلم عما نريده وهو التعليم والتعلم الذهني نفصله بقيد ذهني، نفصله بقيد ذهني. وإلا التعليم والتعلم بغض النظر عن قيد الذهني هو ماذا؟ هو الانتقال من مبادئ للوصول إلى نتائج، وهذا قد يكون في الأمور الذهنية وقد يكون في الأمور غير الذهنية. فالتنبيه هذا حاله. أرى بأنه نطبق العبارة ونبين المطالب. تأخرنا كثيرا في قراءة هذه العبارة والمطالب لا تستحق إلا في بعض ما ذكره المصنف في طيات عبارته. قال: ومنه تنبيهي كحال من يعلم أن المغناطيس يجذب الحديد لكنه غافل عنه في وقته ولا يفطن له عند إحساسه جاذبا للحديد فيعجب منه فيقال له هذا هو المغناطيس الذي عرفت حاله، يعني الذي تبين وأنت رأيته حسا بأنه جاذبا للمغناطيس، فحينئذ يتنبه ويزول عنه التعجب. أو كمن يخاطب بالأوائل، ماذا يقصد بالأوائل هنا؟ البديهيات. يخاطب بالأوائل فلا يفطن لها لنقص في العبارة، يعني نقص في البيان، البيان لم يكن واضحا، أو في ذهنه كان بليد الذهن لا يتوجه إلى الأوليات إذا قيلت له، هذا نقص في ذهنه هو، فيحتال له، فيحتال في تقريرها له. يعني كيف يحتال في تقريرها له؟ فتبين مثلا عن طريق بيان مبادئها التصورية إذا كانت لها مبادئ، عن طريق تعريفه بالموضوع، تعريفه بالمحمول، أو عن طريق مثلا ضرب المثال، أو عن طريق إيقاعها في تطبيق واضح بالنسبة إليه. نقول هذا كل العمل، تبيين المبادئ التصورية إذا كانت تحتاج، تبيين المبادئ التصديقية إذا كانت تحتاج، وهي ليست كذلك إلا اللهم أن تكون من الأوليات المتأخرة، من البديهيات المتأخرة، تحتاج إلى أو أنه بديهيات متقدمة عليها اللي هي ما تسمى بأول الأوائل، وهو استحالة اجتماع النقيضين، وقد تحت وبيان المثال وبيان التطبيق. هل هذا اكتساب لهذه البديهية أم ليس باكتساب؟ ليس باكتساب، وإنما تبيين، إما لأن ما قرأه لم يكن واضح العبارة، وإما لأنه بليد الذهن لا يتوجه إلا بهذه المنبهات، فهي بالنتيجة تكون تعليم أم تنبيه؟ تكون تنبيه. لذلك تجد بأن أمثال يعني الفلاسفة إذا تعرضوا إلى مطلب بديهي ماذا يقولون؟ ما يقولون ويستدل عليه، ها وينبه عليه، يعني أمثال أصالة الوجود واعتبارية الماهية على ما ذكره صدر المتألين، كل هذا الصراع والنزاع وكل هذه الأدلة التي أوصلها إلى 12 دليل في بعض كتبه يقول ماذا؟ الآن ماذا نقول دليل؟ هو يقول لا، هذه مجرد تنبيهات، إذ أصالة الوجود من الأمور البديهية ولكن تحتاج إلى التنبيهات، فقد يكون التنبيه بهذا الوزن، ولكن مع ذلك أنه لا يسمى اكتسابا وتكسبا ولا يسمى تعليما وتعلما. فاطمئنوا لما تقرأوا أنتم أصالة الوجود واعتبارية ما يفعل، أنتم ليس في مقام التعليم والتعلم، لا الأستاذ يعلم ولا الطالب يتعلم، وإنما هو في مقام التنبيه والتنبه، ليس أيضا. هاي الشيخ يعني أنه تختلف من شخص إلى شخص، لأنه بديهية عنده، بل هو هذا، وإلا هذه الاستدلالات، أيوة، ولا قوي الحدس لا يحتاج إلى هذه الاستدلالات مثلا، أو صاحب جودة الذهن لا يحتاج إلى هذه الاستدلال، فهي أحد أمرين، إما لبلادة، إما لنقص في عبارتهم حيث ما يبينون أصالة الوجود واعتبارية الماهية مثلا بعبارة توضح المعنى ابتداء، إما لنقص في عبارتهم، وإما لبلادة في أذهاننا أنه لهذا السبب يبينون بهذه الطريقة. وأيهما أرجح بعد؟ وما ثالث تكون غريب، ها؟ وأقول لهم من أثالت تكون نظرية، إذا ادعينا نظرية بل أنه هذا احتمال ثالث، ولكن على فرض أنها بديهية كما هم يدعون هكذا. لا، تأتي إلى أمير داوود يقول ومن البديهي أن الماهية أن الماهية أصيلة. تأتي إلى أصل المتكلمين يقول ومن البديهي أن الوجود أصيل. بعد الأمر لكم خوف. فلا يفطن لها لنقص في العبارة أو في ذهني فيحتال في تقريرها له. ومنه أصناف أخرى غير هذه الأصناف التي ذكرها، وليس شيء منها بذهني أو فكري، هذه التي قدمها الأمور الأربعة أو الخمسة التي قدمها، وليس شيء منها بذهني أو فكري، والذهني والفكري هو الذي يكتسب بقول مسموع أو معقول من شأنه أن يوقع اعتقادا. هذا اختصر المنطق بكل المنطق بهذه الكلمات البسيطة. هذه العبارة تستحق الوقوف على قوله وليس شيء منها بذهني أو فكري، بعد ذلك قال والذهن والفكري إلى آخر العبارة. ما المراد من الذهن والفكري؟ هل هناك فرق بين الذهن والفكري أم أنهما عبارة عن عطف بيان يعني على نحو الترادف ذكرهما؟ الذهني أم الفكري؟ ها الذهني الفكر أعم من الذهني أعم من الفكري، وسوف يأتي هذا من المصنف بأنه يقسم الذهن إلى صناعة يقسم الذهن إلى ذهني فكري وإلى ذهني حدسي وإلى ذهني أنه تعليمي أو تفهيمي عفوا. وهذا كله من أقسام الذهن، والفكري هو أحد أقسام الذهن. والملاك في الذهن هو ماذا؟ أنه حاصل في الذهن، هذا هو لذا يعني نسبة الشيء إلى الظرف الحاصل فيه، ولكن الحاصل في الذهن ليس على نمط واحد بل على أنماط متعددة، منه فكري وهو الذي نقصده يعني نقصده فيما ومنه فكري عفوا هو الجميع، لا الجميع عفوا هو المقصود هنا في التعليم والتعلم، ولكن الفكري بهذا المعنى أن الاكتساب والتكسب أي التعليم والتعلم فيه يحصل من الإنسان نفسه، فيقال له يفكر، واضح؟ سواء كان هو الفاعل لهذا التفكير أو كان قابلا لهذا التفكير فيسمى تفكيرا، يعني توسيط الحد الأوسط بتعبير آخر للوصول إلى النتيجة، هذا يسمى بالفكري. وأما الحدسي فمن الواضح أنه يحتاج إلى توسيط الحد الأوسط أو لا يحتاج إلى توسيط الحد الأوسط، وإنما تحصل النتيجة دفعة واحدة، إما لشدة تفطنه ولقوة تفكره فينتقل مباشرة من إحدى المقدمتين إلى الوصول إلى النتيجة. الذهني او الفكري، يعني وكانه عطف على نفسه اذا قلنا بالطبعات الخاصه عليها. بلى، لكن هناك ثاني الذهني والفكري وكاننا نستشهد انه نوع من ها بل هو يريد ان يقول بان ما تقدم من الصناعات ليست من قبيل الامور الذهنيه مطلقا، واكد على الفكري منه لان الذهني هو من الفكري، فهذا من قبيل ذكر بالعكس أنا ماذا قلت؟ لا أنه الفكر من الذهن، فيريد أن يقول بأن هذه الصناعات جملة وتفصيلا ليست ذهنية، وخصوصا أنها ليست فكرية، إذ سيتبين أن الكلام هنا أكثر ما نميل به إلى الفكر منه إلى الذهني. نعم بقية الأقسام اللي هي الحدسي والتفهيمي حاصل، ولكن أكثر ما نحتاج إليه بل ملاك ما نحتاج إليه في صناعة البرهان هو الفكر منه، أن نريد أن نتعلم التفكير، أما قوي الحدس هذه ملكة أنه لا تحتاج إلى تعليم وتعلم ولا تحتاج إلى برهان أصلا، والتعليم هو كالفكري ولكن الفكري ذاتي، والتعليم عفوا أو التفهيمي اللي هو القسم الثالث من أقسام الذهني يحصل فيه اكتساب وتكسب ويحصل فيه توسيط الحد الأوسط، ولكن من خلال تعليم المعلم وليس تفكيرا ذاتيا منك، يعني يعلمك الدليل مو أنت تتوصل إلى الدليل وإنما يعلمك الدليل. فهو يريد أن يقول بأن هذه الصناعات ليست ذهنية مطلقا وليست فكرية خصوصا، الذي هو محل ما نريد أن نتكلم به بشكل واضح وبشكل هو الذي يمثل موضوعية ما يحتاج إلى البرهان. فهذا عندما قال ذهني أو فكري يريد أن يؤكد على هذا المعنى. ولما قال والذهني والفكري هو الذي يكتسب، ليس شيء جديد عما سبق، ولكن هو بدأ بمطلب جديد يريد أن يبين معنى الذهني والفكري. قال هو الذي يكتسب، يريد أن يبين معنى الذهني والفكري، بعد ما يريد أن يقول الصناعات خارج عن الذهني وخارج عن الفكري خصوصا، لا، وإنما يريد أن يبين حقيقة الذهني في مصداق الفكري ما هي حقيقته. قال هو الاكتساب بقول مسموع إلى آخره. فبالنسبة إلى الذهن والفكر أصبح الفرق بينهما واضح. المتقدمة كلها ليست ذهنية وليست فكرية، لا لا أصلا صناعة، يعني نستطيع أن نعبر عنها بالحرف مثلا، نستطيع أن نعبر عنها بالتلقين، نستطيع أن نعبر عنها بالتأديب، ولا نعبر عنها بالأمر الذهني، وإنما هو يعني لو صح التعبير هو أشبه بالاكتساب العملي وليس الاكتساب النظري، أشبه بالاكتساب العملي. هو بالصناعة عملي واضح جدا، بالتأديب عملي واضح جدا، يبقى عندنا التنبيه مثلا والتقليدي والتلقيني. التلقيني أيضا من العمليات لأنه اكتساب صناعة في اللسان مثلا، أو اكتساب مهارة باليد، أنه أنت تلقنها تلقينا بهذه الطريقة، أنه تتقن الحركة، هذا أمر عملي. التقليد والتنبيه ممكن أن يكون عملي وممكن أن يكون نظري، ولكن لا يحتاج إلى اكتساب وتكسب، فكلها ليست فكرية وليست ذهنية. والذهن والفكر هو الذي يكتسب بقول مسموع أو معقول. وواضح الفرق بين القول المسموع والقول المعلوم. القول المسموع يعني أنه في مقام اللفظي أنت تحتاج إلى هذه المبادئ، سواء هذه المبادئ أنه قد تأتتك سماعا أو لفظا، أو عندما تريد أن توقع أمرا فكريا تحتاج إلى إلقاء قضايا مسموعة لفظية أو معقولة عندما تفكر بينك وبين نفسك. فالقول المس طبعا ما المراد بالقول؟ ها؟ القضية. مسموع أعم من القضية، باعتبار إحنا لا ننسى أنفسنا، صحيح نتكلم في البرهان، ولكن هذا المطلب الذي قدمه كل تعليم وتعلم أعم من التعليم والتعلم التصوري أو التعليم والتعلم التصديقي. ولكن نحن غالبا ما نضرب الأمثلة بالقضايا ونقول الحد الأوسط ونقول مثلا الصغرى والكبرى من جهة أننا نتكلم في البرهان، وإلا المطلب أعم من هذا. فهذا القول لو قد يكون حدا أو قد يكون رسما أو قد يكون مقدمة في قياس كصغرى أو كبرى، هذا القول قد يكون مسموع وقد يكون معقولا، فهما متحدان ذاتا ولكن مختلفان من حيث الاعتبار، إما أنها معقولة متصورة وإما أنها ملفوظة ملقاة. هو الذي يكتسب بقول مسموع أو معقول من شأنه أن يوقع، هذه الشأنية ماذا يريد بها؟ من شأنه أن يوقع اعتقادا أو رأيا لم يكن، يعني من شأنه أن ينتج نتيجة، هذا ما عندنا فيه مشكلة، ولكن الشأنية من مراد بها؟ الشأنية من شأن القول أو هذا المعقول أن يؤدي إلى الغرض، ولكن قد الإنسان غير متوجه يعني قول وفي شأنية، ولكن قابل هاي الشأنية شنو نعبر عنها؟ ما يخالف هذا الكلام صحيح في نفسي. قابلية الأثر للإيقاع في نفس السامع والمتلقي تقريبا يعني، لكن أخذناه كثيرا في علم المنطق، حتى في كتاب المنطق المظفر أنه يذكر بهذه الشأنية، ذكرناها في جوهر النضيد وميزنا وقلنا هذا هو الفارق بين المعقول الأولي والمعقول الثاني المنطقي. المعقول الأولي من حيث هو لا يوصل، ولكن لو لوحظ من حيث كونه يمكن أن يقال على غيره ومن هذه الشأنية نسميه موصلا. فلذلك قالوا موضوع أن المفاهيم التي لها شأنية الإيصال هي المفاهيم التي يهتم بها المنطقي. فالمراد من الشأنية هنا شأنية الإيصال، هاي التي عبر عنها أن يوقع اعتقادا أو رأيا لم يكن، يعني أنه بقول مسموع أو قول معقول، هذا القول المسموع أو القول المعقول فيه قابلية الإيصال، وبهذا تخرج ما ليس فيه قابلية الإيصال كالجزئيات مثلا أو كالمعقولات الأولى التي من حيث هي معقولات أولى ليس فيها شأنية الإيصال. من شأنه أن يوقع اعتقادا أو رأيا لم يكن، أو يوقع تصورا، وقلنا المطلب عام ما لم يكن، تصور أمر لم يكن. يعني مثلا تأتي إلى قضية الإنسان ناطق، هذه لما تنظر لها من حيث هي معقول وفقط خلاتوس، إذا أنت غير متوجه إلى أنها يمكن في محمولها أن ترتبط بحد أوسط فتوصل، إذا لا تتوجه إليها بهذا التوجه فلا تكون موصلة ولا يكون من شأنها إيقاع رأيا. وكذلك عندما تأتي إلى معرفة الحيوان مثلا، مفهوم الحيوان، إذا توجهت فقط إلى نفس ذات الحيوان، إلى نفس هذه الذات وإلى نفس هذه المعلومة، فنقول إذن هذه المعلومة من حيث هذا التوجه أصلا تعتبر ثانيا منطقيا أو لا تعتبر؟ أصلا لا تعتبر، وإنما هي من المقولات. واضح؟ أصلا هي من المقولات، أنه ماذا تعتبر؟ مادة مثلا أو صورة، فيما لو كان المثال ناطقا، ومن هذه الجهة لا يكون موصلا، وإنما لابد أن تنظر له من جهة أن الحيوان يقال على غيره، ها فصار عندك أنه قابل أن يوصل، أصبحت هذه الشأنية بالفعل. واضح؟ أصبحت هذه الشأنية فعلية إذا قلتها على الإنسان فتقول الإنسان حيوان. وهذا أمر مهم حتى في تربية الإنسان لنفسه، تعلم أنك لا تتوجه إلى المعلومة لمعرفتها هي وتقف عليها، وإنما تعلم، هذا الذي دائما يذكر ويقولون هذا ذهنه جوال مثلا، تعلم أنك إذا سمعت قضية أو سمعت مفهوما أو تعقلته أنت في نفسك، تعقلته مو شرط سمعته، التفت إلى لوازمه، هذا هو التفكير، وهذا الإنسان الذي يعبر عنه جوال الذهن مثلا، التفت إلى لوازمه، وإلا من ملزوم واحد قد تصل إلى ألف لازم. واضح؟ ولكن متى؟ إذا كانت النفس متوجهة إلى حيثية قابلية إيصال هذا المعلوم إلى معلومات أخرى. وإلا بعض الأحيان بعض الناس مثلا تقول له، حتى ما يقال مثلا في دلالة التنبيه التي تذكر في علم الأصول، يقال له أذن المؤذن، أو تذكر في دروس البلاغة أذن المؤذن، يقول نعم جيد، معلومة جيدة، ما كنت أدري المؤذن قد أذن. هذا التوجه أين كان؟ توجه إلى معرفة نفس المعلومة، فلا يتنبه إلى لوازمها، هو يريد أن يقول لك صلي، فلاحظ أبسط اللوازم لا يلتفت إليها إذا كانت نفسه متوجهة لمعرفة نفس المعلومة. أما إذا كانت نفسه متوجهة بعد معرفة نفس المعلومة إلى ما يلزم وما يمكن أن تحكي هذه المعلومة عن لوازمها، وهذا يأتي بيانه من المصنف كيف يتوجه الإنسان من قضية إلى قضايا وإلى لوازمها وإلى نقائضها وإلى مضاداتها، كيف يتوجه الإنسان. وهذا هو كله أنواع القياسات التي تقدمت، ولكن مع الأسف نحن ندرسها بطريقة نريد أن نعرف ما هي صورة هذا القياس، ما هي صورة هذا القياس. ولا نتوجه أنه هذا القياس ما الذي يحدثه في أنفسنا وكيف يمكن أن نجريه عمليا بحيث كل قضية تأتي بالمباشر ندخلها في هذه القياسات إلى أن تؤدي إلى اكتساب لوازمها إلى اكتساب نقائضها مضاداتها مثلا معانداتها بشكل عام هكذا. كذلك عكس المستوى عكس النقيض هذه أيضا من الأمور التي تنبه الإنسان على اللوازم. يعني دائما أنت انظر إلى القضية بما لها قابلية أن تكون حكاية للغير لعلم لم يكن من خلال هذه الطرق، غير هذه الطرق ما موجودة عندنا، أما الاستدلال المباشر وأما الاستدلال غير المباشر. فأنت كل قضية تجيك انظر لها من حيث هذه الشأنية. فإذا ما تعلمناه من طرق الاستدلال المباشر وطرق الاستدلال غير المباشر هذه تعلمك كيف تتوجه إلى المعلومة من حيث أنها موصلة، لأن هي حيثيات الإيصال إما مباشرة وإما غير مباشرة. فهكذا تعلموا من صناعة المنطق، مو تتوجه إلى معرفة نفس القياس وأقسام القياس بأشكاله الأربعة أو القياس الخلفي مثلا أو قياس المضمر أو قياس الضمير مثلا إلى آخره. هذا توجه إلى نفس الهيئة ولكن لا تطبق، لا أنت دائما هذه اجعلها ملكة في كيفية النظر إلى قضية من القضايا، فتجد عندك علوما متعددة من قضية واحدة. وهكذا عكس المستوى عكس النقيض، الموافق والمخالف إلى آخر التقسيمات. هو الذي يكتسب بقول مسموعا أو معقول من شأنه أن يوقع اعتقادا أو رأيا لم يكن أو يوقع تصورا ما لم يكن. وهذا التعليم والتعلم الذهني قد يكون بين إنسانين وقد يكون بين إنسان واحد مع نفسه من جهتين. هو شنو هذا المطلب؟ هذا المطلب شنو المدخليته أنت ذكرته؟ هذا يريد أن يبين المسموع أين نحتاجه والمعقول أين نحتاجه. المسموع والملفوظ نحتاجه بين إنسانين، والمعقول نحتاجه في الإنسان مع نفسه. وهذا التعليم والتعلم الذهني قد يكون بين إنسانين وقد يكون بين إنسان واحد مع نفسه من جهتين، فيكون من جهة ما يحدث الحد الأوسط في القياس مثلا معلما. هذا يريد أن يبين تعليم وتعلم الفرق بينهم حقيقة واحدة وهي هذه. هو الذي يكتسب بقول مسموع أو معقول من شأنه أن يوقع اعتقادا أو رأيا ما لم يكن، هو هذا التعليم والتعلم. ولكن لماذا فرقتم بينهما فقلتم تعليم مرة تسمونه ومرة تعلم؟ قال فيكون من جهة ما يحدث الحد الأوسط في القياس مثلا معلما هو في نفسه، ومن جهة ما يستفيد النتيجة من القياس متعلما حتى هو في نفسه. فالمتعقل للهيئات التي أو للأقوال التي من شأنها أن توقع رأيا آخرا إذا تعقلها وبعد لم يصل إلى النتيجة ماذا نسميه؟ نسميه معلما، لأن يعلمك في كيفية الانتقال في كيفية إيقاع طريق الاستنتاج، فيقال له من هذه الحيثية معلما، ومن حيثية أنه وصل إلى النتيجة أصبح متعلما لأمر لم يكن. نفس النتيجة يقال له معلم لو يقال له تعلم تعلم. هذا حتى في الإنسان الواحد هو معلم من جهة وهو متعلم من جهة أخرى. أو بين كثيرين الذي يلقي الكلام على مسامعك معلما، والذي يستمع لهذا الكلام يقال له متعلما. فنستطيع إذن أن نتصور التعليم والتعلم في الإنسان الواحد وفي الإنسان المتعدد. فيكون يعني إنسان واحد؟ بلي. فيكون من جهة ما يحدث الحد الأوسط في القياس مثلا معلما، ومن جهة ما يستفيد النتيجة من القياس متعلما. والتعليم والتعلم بالذات واحد، حقيقة واحدة اللي هي حقيقة العلم الاكتسابي، هذا الذي عبر عنها في أول الفصل. وبالاعتبار اثنان فهما واحد بالذات وبالاعتبار اثنان، فإن شيئا واحدا وهو انسياق ما وهو انسياق هذا عندكم هذه العبارة سياق ما انسياق ما من إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمى بالقياس إلى الذي يحصل فيه أو يحصل فيه عفوا هذا الانسياب يسمى تعلما، وبالقياس إلى الذي يحصل عنه يعني ذاك مفعول فيقال له متعلم أو ما يفعله تعلما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه يعني نفس هذا الانسياب إلى الاكتساب الذي يحصل عنه يعني عن الفاعل هو العلة الفاعلة فيقال له تعليما، مثل التحريك والتحرك يعني مثلا أمامي هذا الجسم حركته فتحرك، هذه العملية كلها ماذا نسميها؟ تحريك تحرك عفوا، ولكن أنه يقال لها تحريك بالنسبة إلى من؟ المحرك. إلى المحرك اللي هو الفاعل، ويقال لها تحرك بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المنفعل قد وقع عليه التحرك هكذا. فكل تعليم وتعلم ذهني وفكري فإنما يحصل بعلم قد سبق. إلى هنا بين التعليم والتعلم في هذه العبارة، وبين قيد الذهني ما هو المراد به، وأخرج عنه ما ليس بذهني وهو الأمور والأنحاء الخمسة المتقدمة الذكر. وقد قدمنا ما الفرق بين الذهني والفكري، وبينا أنه يكون هذا بعلم سابق عليه، فالعبارة تمت من حيث المعنى. وذلك لأن التصديق والتصور الكائنين بهما بمن؟ في التعليم والتعلم إنما يكونان بعد قول قد تقدم. هذا بحاول لو سد الشباك شوي الصوت عالي صار. وذلك لأن التصديق والتصور الكائنين بهما إنما يكونان بعد قول، يعني التصديق والتصور الكائنين بهما ماذا يقصد بالكائنين بهما؟ هو نفس الاكتساب العلم، ها هو نفس العلم الاكتساب هو بعد تصور التصور، لكن صحيح هو يقال له معنى، لكن من هذه العبارة ما الذي قصد؟ وذلك لأن التصديق والتصور الكائنين بهما الحاصلين أحسنت، يعني ماذا يريد؟ المطلوب، يريد النتيجة، فإن النتيجة التصورية التي تصل إليها والنتيجة التصديقية التي تصل إليها إنما يكونان بعد قول، واضح؟ ما تصل إليه إنما يكون بعد قول، يعني بعد علم، بعد تصور سابق، بعد تصديق سابق، بعد قول قد تقدم مسموع هذا القول متلفظ به أو معقول. ما أدري واضح الفكرة؟ ويجب أن يكون وهذا المهم وقد بينه سابقا ولكن أكد عليه هاهنا وهو الشأنية، ويجب أن يكون ذلك القول معلوما أولا، عفوا هذا قبل الشأنية، معلوما أولا متصورا أو مصدقا به، لأن أنت إذا تريد تصل إلى نتيجة هذا أصلا لا يتصور عندما نقول وصل إلى نتيجة، فوصل إلى نتيجة غير أكو موصل لهذه النتيجة، فيجب أن يكون ذلك الموصل معلوما أولا، ويجب هذا الذي قلت أنه وهذا تأكيد لما قدمه سابقا وهو الشأنية، ويجب أن يكون معلوما عليكم السلام. ها شيخنا السلام عليكم السلام ورحمة الله عليكم إن شاء الله. ويجب أن يكون معلوما لا كيف اتفى أنه ويجب أن يكون ذا ومعلوم لا إشكال، ولكن هل لمجرد علمه الأثر التام في الإيقاع؟ هل لمجرد علمه الأثر ويجب أن يكون معلوما لا إشكال، ولكن هل لكونه معلوم بالذات له شأنية أو له العلة التامة في إيقاع المطلوب؟ نقول لا، وإنما يجب أن يعلم مع شأنية فيه وهي حيثية الإيصال، وإلا لو نظرت له أولا وبالذات لذاته لا تصل إلى شيء، وإنما لابد أن تنظر إلى حيثيات الإيصال التي يمكن أن تكون فيه فتصل إلى غيره. الجماعة الظاهر غيروا مكانه حتى إذا هذا شوي نستمر ومطلب في العبادة. ها موجود. ويجب أن يكون معلوما لا كيف اتفق بل من جهة ما من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب بل من جهة ما من شأنه شأن ذلك المعلوم المعلوم أولا أن يكون علما ما بالمطلوب يعني أن يؤثر إيصالا علما يعني إيصالا أن يؤثر أن يكون علما ما بالمطلوب يعني أن يكون موصلا للمطلوب يعني هذه الجهة المعنوية ليس كيف اتفق وإنما نريد هذه الجهة تكون باتجاه المطلوب يعني موصلا لكن ليس المطلوب ليس شخص المطلوب وإنما نريد حيثية الإيصال نريد فيه أن تلتفت إلى الهيئات التي توصل إلى الهيئات التي يمكن أن تجريها عليه واضح؟ يعني هو شيخ هو هذا المعلوم ممكن أن يكون مجهولا من جهات لكنه معلوم من الجهة التي توصل إلى المطلوب يعني في جهة معلومية باتجاه النتيجة لكن أي معلومية هذا؟ معلومية نفس ذاته لو معلومية أخرى هذه هذه معلومية أخرى صفة أخرى في المعلوم أن يكون له قابلية الإيصال أن تكون له قابلية الإيصال ونبينه إن شاء الله بشكل تفصيلي إن لم يكن بالفعل فبالقوة وهذا فيه مطلب طويل يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.